بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله: وجاز بمنزل وطء وبول مستقبل قبلة ومستدبرا وإن لم يلجأ، وأول بالساتر وبالإطلاق لا في الفضاء، وبستر قولان تحتملهما، والمختار الترك للقمرين وبيت المقدس، ووجب استبراء باستفراغ أخبثيه مع سلت ذكر ونتر خفا، وندب جمع ماء وحجر ثم ماء، وتعين في مني وحيض ونفاس وبول امرأة، ومنتشر عن مخرج كثيرا، ومدي بغسل ذكره كله. ففي النية وبطلان صلاة تاركه أو تارك كله قولان. ولا يستنجى من ريح، وجاز بيابس طاهر منق غير مؤذ ولا محترم ولا مبتل ونجس وأملس ومحدد ومحترم من مطعوم ومكتوب وذهب وفضة وجدار وعظم وروث، فإن أنقت أجزأت كاليد ودون الثلاث. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمة الله عليه: وجاز بمنزل وطء وبول، يعني أنه يجوز بالمنزل وطء وبول، يعني يجوز الوطء ويجوز البول بالمنزل، سواء كان الإنسان وكذلك الغاية، سواء كان الإنسان مستقبل قبلة ومستدبرا، وإن لم يرجع، أي حيث لم يرجع إلى ذلك، من كان المكان واسعا تكون إدارته فيه، بل وإن لم يرجع إلى ذلك، حيث أرجع إلى ذلك بل وإن لم يرجع. وكان الصواب أن يقول ولو لم يرجع، ليرد قول ابن حبيب في الواضحة، قال: إن الإنسان لا يجوز له استقبال القبلة بالوطء ولا بالبول إذا كان تمكنه الإدارة، إذا كان المكان واسعا. لذلك هو هنا قال وإن لم يرجع، كان الصواب أن يقول ولو لم يرجع، خلافا لما ذكره ابن حبيب في الواضحة من أنه إنما يجوز له ذلك في حال الضرورات، وما في حال إمكانه الدوران فيجوز فيحرم عليه ذلك. وأول هذا المنزل بالساتر، يعني أن هذا المنزل لعله المراد به المنزل الذي فيه الساتر، يعني هو منزل ومع ذلك هو هناك ستار بينه وبين القبلة. وأول بالإطلاق أنه يجوز في المنزل سواء كان بالساتر أم لا. لا في الفضاء، ما في الفضاء فلا يجوز، لا يجوز استقبال القبلة بالغائط ولا بالبول، وكذلك لا يجوز استقبال هذا الجماع في الفضاء. وهذا إذا كان الفضاء بلا ساتر، وأما بالستر إذا كان الفضاء ومع ذلك يوجد الساتر، فيه قولان تحتمله هو المدونة والمختار منهما عند النخبي الترك. وخلاصة هذه المسألة أن الوطأ والبول إما أن يكون في المنزل وإما أن يكون في الفضاء، وفي كل منهما إما أن يكون بساتر أو لا. والصور جائزة كلها إما اتفاقا وإما على المشهور إلا صورة واحدة، وهي في الفضاء الوطء والغائط في الفضاء بلا ساتر، هذه تحرم، وغيرها تجوز إما اتفاقا وإما على المشهور. لا يحرم استقبال ولا استدبار القمرين وبيت المقدس، ونفي الحرمة هنا لا يدل على نفي الكراهة، وإنما لا يدل على نفي الكراهة، فإذا المنفي هنا هو الحرمة، ونفي الحرمة لا يقتضي نفي الكراهة، يمكن أن يكون مكروها أو مباحا، إذا فهو محل خلاف. القمرين الشمس والقمر وبيت المقدس استقبالهما واستدبارهما قطعا لا يحرم، لكن هل هو جائز أو مكروه أو خلاف الأولى؟ فهمت هذا؟ لأنه هو هنا إنما نفي الحرمة فقط. ولذا قال القمرين وبيت المقدس، لأن بيت المقدس ليس من ليس قبلة حتى يتقى، ليس كالكعبة. ثم قال ووجب استبراء باستفراغ أخبثيه، يعني أنه يجب على الإنسان الاستبراء، والاستبراء هو طلب البراءة باستفراغ، يعني ذلك الاستبراء مصورا باستفراغ أخبثيه، أي أنه يستفرغ ما في أخبثيه من البول والغائط مع سلت ذكر، مع أنه يسلت ذكره، وكذلك المرأة تستضع يدها اليسرى على عانتها كما قال البواب، ونتر، وصوابه ونفض خفى، أي سلك الخفة ونفض الخفة لأن المحل كالضرع كلما نترى أعطانا داوة لا ينبغي نتره. فالصواب في إبدال اللتر بالنفض. نعم، لأن المحل كالضرع كلما نترته أعطاك داوة أخرى وهكذا، ولأنه يؤدي للعقم. صوابه ولفظ الخفاء. قال إلا إن المرأة تضع يدها اليسرى على عانتها. وندب جمع ماء وحجر، يعني أنه يندب للإنسان في حال الوضوء أن يجمع بين الماء والحجر كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كما مدح الله تعالى المتطهرين بأنه كانوا يتبعون الماء الحجر. فالماء في الحجر يزيل ذات النجاسة والماء يزيل الحكم. فلذا قال وندب جمع ماء وحجر، ثم إذا لم يوجد ثم ماء في الترتيب، ثم ماء وحجر، ثم ماء ويابس، يعني أول شيء ماء وحجر، ثم ماء ويابس، ثم ماء فقط، ثم يابس، هي المراتب الطهارة. أفضل شيء جمع الماء والحجر، إذا لم يجد الماء والحجر يجمع ماء ويابس، إذا لم يجد لا حجر ولا يابس يستنجي بالماء، إذا لم يجد الماء يستنجي باليابس. الحجر، الحجر يعني طبعا يابس يشمل الحجر. وتعين الماء في بنيه، يعني هناك مواضع يتعين فيها الماء، وهذه المسألة كما قال عبد السلام إشكالت على بعض الفقهاء، وهي قالوا خلي وتعين في بنيه، لأن هذا البنيه إن كان بنيه الصحة فهو مستغنى عنه بغسل جسدي كله، وهذا تقدم وجوبه. وإن كان بنيه غير الصحة بنيه السلسي فهذا معفو عنه. قال هذا كلام عبد السلام. بعض الفقهاء أراد أن يصور المسألة هنا، قال وتعين في بني بالنسبة للفاقد للماء والعاجز عنه وحكمه التيمم، بحكمه التيمم وعاجز عن استعمال الماء أو فقد الماء ووجد منه ما يزيل به الخبث فقط يتعين عليه غسل فرجه من البني. وكذلك يتعين في الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة العاجزة عن الماء أو الفاقدة له، يتعين عليه استعمال الماء في الحيض والنفاس، يعني غسل محل الحيض ومحل الفرج من الحيض والنفاس. وتعين الماء في بول المرأة، بول المرأة لأنه ينتشر يتعين فيه الماء مطلقا. وكذلك منتشر عن مخرج كثيرا البول، إذا انتشر على المخرج بأن جاوز محل الدبر، انتشر على أطراف من الدبر أو انتشر على ثلث الكمرة فصاعدا، هذا يتعين فيه الماء. وأنت تعلم أن الإنسان كان يعفانه أنه كان يمكن أن يستنجي من البول والغائط، صحيح، لكن انتشر الغائط على المخرج وانتشر البول على ثلث الكمرة صار يتعين الماء في الجميع حتى في ذلك القدر الذي كان معفو عنه سابقا أصبح يجب غسله. وهذه من المسائل التي يعفى عما دون الثلث منها، فإن زاد عن الثلث لا يعفى عن الثلث ولا يعفى عن غيره. فالزوجة الآن يمكن للإنسان أن يحجر عليها فيما دون الثلث، فيما فوق الثلث، فإذا زادت على الثلث حجر عليها في الجميع أصبح يحجر عليها في حتى في الثلث. وبذي كذلك البذي يتعين فيه الماء، لكن البذي الذي يتعين فيه الماء هو البذي الخارج بلذة معتادة، أما إذا كان سلسا فهذا معفو عنه. ففي النية معناه ففي وجوب النية بغسل ذكره كله، بغسل مع وجوب غسل ذكره كله، يعني أن صاحب البني لا بد أن يغسل ذكره كله بنية، فالمراد غسل ذكره جميعه وبنية. فلو غسل بعضه لم يجزه ذلك سواء كان بنية أم لا، ولو غسله جميعه بدون نية لما أجزاه ذلك على المشهور في الأقوال. ففي النية وبطلان صلاة تاركها أي النية أو تارك كله قولان أي قولان في المشهور في المذهب أنه لا بد من غسل الذكر كله بنية فلو غسل بعضه لما أجزاه ذلك عن المشهور سواء كان بنية أم لا ولو غسله جميعه بلا نية لما أجزاه ذلك عن المشهور لا ولا يستجاب الريح يعني أن الريح لا يستجاب لها كراهة وقيل منعه وعلى ذلك يكون الريح طاهرا سواء كان بصوت أم لا عندهم جرم إيش الريح. يعني هو مهم ليس له جرم لكن هو طاهر يعني لذلك إذا كان يستجاب معناه أنه طاهر العبارة ففي النية وبطلان ففي وجوب النية نعم وبطلان وفي بطلان صلاة تاركها نعم. أي النية وتاركه كله ما هو كله كله الغسل تاركها أي النية وتارك كله أي بأن غسل بعضه تارك كله معناه لم يغسل جميعه وغسل بعضه سواء كان بنية أو لا وتارك كله بأن غسل بعضه ترك كل الغسل يعني. لا لا ترك كل الذكر يعني بين غسل بعضه ترك كله أي الغسل بين غسل بعضه لم يعم الغسل فهمت هذا؟ وجاز بيابس يعني أنه يجوز الاستنجاء بيابس وهذا اليابس يشترط أن يكون طاهرا وأن يكون منقيا أغير مؤذن إذا كان مؤذيا لا يجوز الاستنجاء به في العود الأحرس والزجاج لا يجوز الاستنجاء به ولا محترم أيضا لا يجوز الاستنجاء به وسيأتي بالمفاهيم لا مبتل مفهوم يابس العود المبتل لا يستنجى به لأنه يزيد انتشار النجاسة ولا يفيد فيها ونجس مفهوم طاهر ومنقي مفهومها أبلس إذا كان أبلس هذا لا ينقي ومحدد مفهوم غير مؤذن لأن محدد يكون مؤذيا فلا يتمكن الإنسان من الطهارة ومحترم ما هو المحترم من مطعوم المطعوم وهو الذي يؤكل الذي يطعمه الناس هذا لا يجوز الاستنجاء به سواء كان ضروريا في المأكولات أم لا ومكتوب ولو أعجميا ولو كان أعجميا لا يجوز أيضا الاستنجاء به وقيل ولو وهذا هو المشهور وقيل إن العجمي يجوز الاستنجاء به ما لم يكن يحتوي على أسماء الله تعالى ونحوها وذهب وفضة وكذلك كل معادن الشريفة لشرفها لا يجوز الاستنجاء بها وجدار والمراد به جدار يعني داخل جداره يعني جدار المراد به جدار غير مطلق لا يجوز الاستنجاء به وظاهر جدارك لا يجوز لك الاستنجاء به لكن يجوز لك الاستنجاء بداخل جدارك في هذا المكان لماذا؟ جدار غير لا يجوز الاستنجاء به أصلا لأنه غلب خارج جدارك لا يجوز لك لأن للإنسان أن يجلس في جدارك ولا في ضد جدارك ولا تمنعه أنت لا يمكن عندك دار ما يمكن تمنع الناس أن يجلس في ضدها فهمت هذا؟ لأن ظلها ليس لك فالإنسان يجوز له الاستنجاء بجداره لا يجوز له الاستنجاء بجدار غير مطلقا وظاهر جداره هو وأما داخل جداره فيجوز له لأنه لا يتأذى به إلا هو ولم يجوز لأحد منع انتفاع من أحد إن لم يضر الانتفاع كالاستضاءة بضوء ناره كذا كالاستظلال من جداره أنت الآن لو كنت عندك بروجيكتور يعني قوي الضوء وكان ضوءه منتشرا ما يمكن تمنع واحد يقرأ على ضوئه فهمت؟ إذا كان عندك عمارة طويلة ولها ظل ما يمكن تمنع باعة يجلسوا تحتها ويبيعون ويستريحوا ولا وعظم العظم لا يجوز لأنه مطعم الجدي وكذلك الروث لأنه مطعم دواب الجدي فإن أنقت هذه الأشياء إذا استعملها الإنسان وأنقت أو ما يتصور فيه الإنقاء منها أجزأت لكن فيها بعضها يحرم الاستنجاء به وبعضها يكره بالزبر يقول أحمد المولد الكفاف يقول بالزبر والعظم وبول ويدي يجد وغيرها بكره يقتدي بذهب وفضة وبارس فيه وما يحل أكله حرم. أي بعضها بكره الاستجابة وبعضهم حرم. كاليد كما اليد إذا استجابها تجزئه ذلك كما يجزئه دون الثلاث. إذا استجاب واحدا أو اثنتين يجزئه أحجار يعني. أحجار واحدة. خلافا لابن شعبان وابن فرج قالوا إن العدد مطلوب وجوبا فلا يستجزئ الإنسان بدون ثلاث إلا ما يجزئه ذلك. خلافا لابن فرج وابن شعبان فإن أنقت يعني اليابس طاهر الممكن فإن أنقت هذه الأشياء المتقدمة وما يتصور فيه الإلقاء بها أجزأت لكن بعضها يحرم الاستجابة به يكره بالزبل والعظم ومول ويدي يجد وغيرها بكره يقتدي اليد التي يجد وغيرها بكره يقتدي بذهب وفضة وما رص فيه أي ما كتب فيه وما يحل أكله كالطعام حرم. هذا يحرم الاستجابة. نعم.